وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله انتوا شكلكم مرعب. يعني بص احنا لو صورنا المنظر ده وبعتناه لاوباما اللي هو يعني اخوة كسر الدوار كرمة ولا مش كرمة؟ كرمة. طب ناس دعنا يعني فين الكلام اللي بجد بقى؟ ربنا يسددكم يا اخواني، ربنا يبارك فيكم يا رب، وبالذات اخواننا اللي واقفين حوالين المؤتمر ويعني زمان رجليهم وجعتهم، ربنا سبحانه وتعالى يسددكم وينصر بكم الاسلام ويفتح عليكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، واليك يرجع الامر كله. اسأل الله في هذه الساعة التي باذن الله ساعة الاجابة ان يمكن للاسلام. اللهم اجعلنا من جندك المخلصين. اللهم اجعلنا من جندك المخلصين. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين. اللهم اخرج منا دعاة وداعيات علماء وعالمات مجاهدين ومجاهدات عباد وعابدات. اللهم اذن لدينك ان يسود ولشرعك ان يحكم. اللهم افتح لنا الابواب، افتح لنا القلوب. اللهم يا ربنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، انك ولي ذلك والقادر عليه. اخواني في الله، تخيلوا لو طلب الدفعه عندهم امتحان البكالوريوس بعد ايام، كل طالب مستني بفارغ الصبر انه اخيرا هيخلص وياخد شهادته. ده ابوه مريض ومستني ان ابنه يخلص عشان يصرف عليه بقى ويجيب له الدواء، ودي اتلفت في الدنيا كلها عشان تعلم ابنها، ومستنيه اليوم اللي ابنها هيصرف عليها، وده نفسه يتجوز وعايز يتخرج عشان يشتغل، والكل مستني بفارغ الصبر فرج الله، فرج الله القريب انه يتخرج ويشتغل. ودي طالب في النص حس انه لو دخل الامتحان هيسقط، حس انه لو دخل الامتحان هيتفضح، حس انه قدام فضيحه، يعمل ايه؟ وتفطق ذهنه عن فكره شيطانيه، رسائل محمول للدفعه كلها، واعلانات في الكليه كلها، لو دخلنا الامتحان كلنا هنضيع، لو الدفعة دخلت الامتحان كلها تسقط، لو الدفعة دخلت الامتحان عميد الكلية هيبقى اكبر دكتاتور في الدنيا. لو لحد ما بدأ يلعب الناس. انتوا عارفين الطالب ده مين يا جماعة؟ عارفين اللي اجرم في حق الدنيا ده مين يا جماعة؟ عارفين الطالب اللي خاف لا يسقط في عيد الدفعة كلها تسقط مين؟ العلمانيين. العلمانيين اللي عارفين ان لو حصل انتخابات بعد شهرين القوة الضاربة الحقيقية في المجتمع هو انتم باذن الله سبحانه وتعالى. الشعب اساسا مع الاسلام، ساعتها الناس هتختار الاسلام، ساعتها هم هيتفضحوا وهيخسرهم وهيتذلهم. فاللي كانوا امبارح بيقولوا عايزين ديمقراطية النهاردة كفروا بيها، سقطت اقنعة العلمانيين، اتفضحوا، ظهروا على حقيقتهم. بقالهم 100 سنة بيقولوا عايزين الحرية، الحرية هي لا. دول يا شباب ما بيقولوش لا للدستور، ده بيقولوا لا ليكم، ده بيقولوا لا للإسلام، ده بيقولوا لا لانتخاب التيار الإسلامي، دول ما بيقولوش لا. يا إخواني، شاب من الشباب أيام اللجان الشعبية وإحنا واقفين فيها، فجاي هو وأصحابه شكلهم جايين كده يعني إيه من مكان، يعني شكلهم المعاصي الشديدة باينة عليهم، ربنا يتوب على شباب المسلمين جميعا. فأنا بتكلم معاه فبيقول لي أنتوا عايزين إيه؟ قلت له عايزين الحرية، أنا عايز يبقى عندي حرية الانتخاب اللي هيحكمني. قال لي ليه؟ قلت له لأن لو مصر لو خدت الحرية هتختار الإسلام. قال لي هي الحرية هتجيب الإسلام؟ قلت له آه. قال لي مش عايز حرية. هو ده اللي العلمانيين الوقت بيعملوه، لو الدستور هيجيب اسلام مش عايزين، ده انتوا اللي كنتوا بتقولوا مش عايزين، لو الديمقراطيه هتجيب اسلام لا يا عم مش عايزين ديمقراطيه، مش عايزين، مش انتوا اللي كنتوا بتنادوا بالتعديلات دي وهتموتوا عليها، مش انتوا اللي كنتوا بتقولوا لهم قانون الطوارئ ولغته، مش انتوا اللي كنتوا بتقولوا مش عايزين حاكم يقبض علينا بأفضل الحديد وقالوا لكم باطنين؟ مش انتوا اللي كنتوا بتقولوا عايزين ننتخب انتخابات حرة بضمانات قضائية وقالوا لكم هاي ضمانات قضائية؟ انتوا جايين الوقت تقولوا لا ليه؟ ليه؟ عارفين ليه يا جماعة؟ عارفين الكلام الحقيقي ليه؟ لان هم حاسين انهم هيتفضحوا. الناس معاها قنوات ومعاها جرايد بس معاهاش الناس اللي قاعده قدام دلوقتي، معاهاش الطيار القوي اللي مستعد يضحي بحياته عشان يوصل المبادئ دي، معاهاش قوه على الارض. فحاسين انهم هيتفضحوا. سقطت اقنعه العلمانيين. العلمانيين بيقولوا ايه؟ بيقولوا فصل الدين عن الايه؟ عارفين يعني ايه فصل الدين عن الدولة؟ اقول لكم كلام ممكن يكون قاسي على قلوب بعضنا بس للأسف ده معنى كلامهم. اقول لكم هما بيقولوا ايه بس بعد ما نشيل الزواء؟ اقول لكم هما بيقولوا ايه بس بعد ما نشيل الزخرفة اللي هما بيقولوها؟ عارفين يعني ايه فصل الدين عن الدولة؟ فصل الدين عن الدولة يعني يا محمد يا ابن عبد الله لو جيت النهاردة ملكش مكان لا في مجلس شعب ولا مجلس وزراء، ممنوع تدخل قصر الرئاسة، انتوا مكانكم في المسجد، في المسجد بس، ممنوع الدين يخرج بره المسجد، لو الدين خرج هنقول له عندك، انت في حدودك. عارفين يعني ايه فصل الدين عن الدولة؟ يعني بيقولوا ربنا ملكش حكم علينا. عارفين يعني ايه فصل الدين عن الدولة؟ ربنا بيقول ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله. كلمة رهيبة ولكن الملك قالها عشان يعرفنا هم مين. أنا بقول لكم عارفين ما بيقولوا إيه؟ عايزين يقولوا ربنا يا رب في مواضيع ربنا يتكلم فيها ومواضيع ربنا ما يتكلمش فيها. لو قلت لنا كتب عليكم الصيام هنقول ماشي، لو قلت لنا كتب عليكم القصاص لا، لو قلت لنا تصدقوا صلوا ماشي، لو قلت لنا بأكثر من 1000 آية سياسة واقتصاد لا، هنقول كلمة اليهود اللي اتلعنوا بسببها سمعنا وعطينا. يعني بنقول للإسلام بره، بره مجلس الشعب، بره مجلس الوزراء، بره أصل الرئاسة. لما قلنا لهم عايزين ربنا كلهم قالوا لنا في نفس واحد، طب وشهواتنا وملذاتنا؟ طب والنايت كلابات بتاعتنا؟ طب ونوادينا؟ قلنا لهم يعني عايزين ايه؟ قالوا لنا هتولنا البديل، هتولنا البديل الاول في اللي انتوا بتقولوه ده. النهاردة هما جايين يقولوا لنا مش عايزين ربنا، مش عايزين حكم ربنا. بنقول لهم نفس الكلمة، مش عايزين ربنا هتولنا البديل، هتولي واحد من الستة مليار واحد اللي على وجه الكرة الارضية احكم من ربنا نمشي وراه. هتقولنا واحد من الستة مليار بني ادم اللي على وجه الكرة الارضية اعلم من ربنا نسمع كلامه. هتقولنا واحد من الستة مليار بني ادم اللي على وجه الكرة الارضية ارحم بينا من ربنا واحنا نتبع حكمه. هتقولنا فين؟ فين؟ هتقولنا البديل احنا اللي بنقولها كل وقت. هنمشي ورا مين يا جماعة؟ سقطت الاقنعة. العلمانية بتقول كده لمين؟ العلمانية بتقول لا لا لمين؟ مش ليكوا، لربنا، لربنا سبحانه وتعالى، للقرآن. الملك انا عايزك وانت بتسجد وبتقول سبحان ربي الاعلى قلبك هيطلع قد ايه؟ 40 كيلو متر انت لسه في الغلاف الجوي. سبحان ربي الاعلى طلعت 93 مليون ميل انت لسه عند الشمس. طب اطلع كمان سبحان ربي الاعلى 3 سنين ضوئية انت لسه عند اقرب نجم الشمس. 50,000 سنة ضوئية انت لسه عند اطراف مجرة التبانة، مجرة من 400 مليار مجرة على صدور. هتطلع فين؟ هنروح فين انت؟ انت ايه في كفر الدوار؟ حجم كفر الدوار انت بالنسبة له ايه؟ وكفر الدوار في مصر ايه؟ ومصر في افريقيا ايه؟ وافريقيا في الكرة الارضية ايه؟ والارض في المجموعة الشمسية ايه؟ والشمس في 100 مليار شمس في مجرة التبانة ايه؟ ومجرة التبانة في 400 مليار مجرة في السماء الدنيا ايه؟ وال 400 مليار مجرة في السماء الدنيا كلها ايه؟ والسبع سماوات في الكرسي كحلقة في فلاه، كأن واحدة رمت غواشة في الصحراء الشرقية، والكرسي في العرش كحلقة في فلاه. انت ايه؟ انتوا ايه يا اللي جايين تتمردوا النهاردة على الملك؟ انتوا ايه اللي جايين النهاردة تتمردوا على الحي القيوم؟ انتوا ايه يا اللي جايين النهاردة عايزين ربنا تعاملوه زي ملكة بريطانيا تملك ولا تحكم؟ انتوا ايه؟ انتوا مين اصلا يا اللي جايين؟ ده ابليس خالد حكم واحد اتطرد من ملكوت السماوات. ده ربنا قال في حكم واحد لو كسرناه فأذنوا بحرب من الله. امال لو قلنا الشريعة لا انا مش عايزينها، مش عايزينها من بابا احنا بقى الفاهمة اللي هنجيب بقى، احنا اللي هنعرف نحكم نفسنا، يبقى ساعتها الناس دي بتعرضنا فين يا جماعة؟ يا جماعة احنا الوقت في نازلة، احنا الوقت في نوازل كتير قوي، بس الوقت احنا في نازلة معينة، نازلة بكرة، نازلة التعديلات الدستورية. زي ما بقول لكم الدستور زي ما الشيخ مصطفى قال مش كله، وزي ما الدكتور عماد قال مش كله، احنا موافقين عليه، ولكن احنا بنقول نعم عشان الهوية الاسلامية، وعشان اللي بعد كده بقى، عشان اللي لو تقال نعم بعد كده الانتخابات النيابية البلد ترجع تاني، يرجع لصوتك قيمة تاني وانت بتختار الاسلام بصوتك. طب هم ماذا لو قلنا لا؟ لو الشعب قال لا، لو الشعب قال لا، يبقى النتيجة ايه؟ ثلاث حاجات هتحصل يا جماعة، ثلاث حاجات في غاية الخطورة ممكن تحصل. رقم واحد انهيار اقتصادي في البلد. يعني ايه؟ يعني مرتبات الموظفين الشهر اللي فات الحكومة طبعاها ما عندهاش ذهب يكفي ان يبقى في قطاع نقدي اصلا، قطاع الفلوس. يعني ما فيش فلوس، يعني مش عارفين نستورد سلع اساسية. طب نستورد ليه؟ ما احنا بننزل مين يا ابني؟ اتفاقية كان بيجي